السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع الأسئلة إن شاء الله. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السؤال الأول، فائدة تتلع عن تفسير قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. السؤال ما نعرف كانوا يدور الآيات كاملين والله يدور معنى مركزي موجود في الآيات. السؤال غامض، ما فهمت المديور منه بالضبط، ما عرفت، ما حدولي، ما حدد السائل والله السائلة للي يدور البال بالضبط. هاي لا انهم يدور تفكيرها كاملة، لا يلي سابق هذا شنه. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هذا سابقت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهديكم وإياي فارهبوني وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وبالتالي لا يا مصبها كاملة خاطب بني إسرائيل، ناس اللي منها العياب لها كثيرين من بني إسرائيل من اليهود، يذكرهم الله سبحانه وتعالى ويحضهم ويحذرهم، يقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوني، معناها خافوا مني وحدي ولا تخافوا من غيري، وآمنوا بما أنزلت اللي هو الشريعة، الشريعة الجديدة اللي هي جاي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن والشريعة اللي عليه يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما معكم معناها مأكدة لك اللي عند موسى وعند عيسى عليه السلام بالأنبياء اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا أول كافر به معناها لا تخذوا أنتم أول حد يعارض الحق وأنتم فات مشياركم ولا نرسل ونزع عليكم كتب، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا معناها لا تعودوا تدوروا حظوظ الدنيا وهذا اللي في الدنيا وتتركوا مرضات مولانا ولن يبقي مولانا، وإياي فاتقوني معناها خافوا لا مني لا تخافوا من غيري، تقوني معناها خافوني واحذروا من عقابي، لا تلبسوا الحق بالباطل معناها لا تخلطوا إليهمكم تغطوا على الحق بالباطل، تصوروا صورة ما هي صورة تسكتموا الحق، قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، تعود واحد منكم كاتم الشهادة اللي يا الله العود يديهم على ما أداه، وانتم تعلمون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين معناها ثم صلوا في الجماعة. هذا من معانيها وتحت يا كل كلمة يقدر قايل ارجع لديها معاني اخرى، قال هذا بصورة موجزة ومختصرة. ايوه اقول ما هو حكم احد كان يتوضا فقدم عليه احد اخر وسلم عليه فرد عليه السلام مصافحا له، هل ما فعله جائز ام لا؟ ما يضر، حد سلم عليه على قافلنا له ومد الويد ورد عليه رد السلام واجب، ومدري ما هو واجب الى عدل بعد فعلنا وضوه تابع ما يضر. ايوه سمعت في شريط سيرة الزوارات ان المرأة لا يجوز لها ان تزور مريضا ليس محرما لها وهو عندها وعندها دعم يصالحها زوره هو عندها فيه. السؤال الاخر تقول سمعت في شريط مسند اليكم بان السابقة بان السباعة السوداء بانها لا تجوز، ما هل هذا صحيح ام ليس صحيح؟ صحيح، ما سباقه بالشحال مات ما يجوز، راجل مشيب لحيته راسه والله امراه مشيبه ما جايز لها تسبق راسها بشيء كحل يا غير احمر واصفر وشلاف يمه والله، وتقعد تكبر الشيء الحنه وتكحل بها راسها وقد يعدلها الراجل وتكحل بها، هون قدر من الخلق المشيب عاد الله يحني يور النهار وعقب شاف جايز يا غير الصباغة بالسواد لا تجوز عند جماهير العلماء. ما دامت الحنة لأنها طيبة حتى نكحت وما يضر ذلك. لأنها تملى الحنة. يا غير الصباغة الكاحلة لا. لا يصبحن لكهولها ممعودة الكسقار. ايوة ادخل. اظلم من فضلة الشيخ حفظه الله تفسير قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم. هذا الدور كامل. لا يقال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. كان عايد بداية الاسلام ان امر مولانا بان رمضان يصام. كان حرام منعا على الراجل ينين يرقد ما فات مثلا تعشى ولا فات صحر يحرم عليه عمرو لان عصبين المغرب والعشاء يحرم عليه تريوكل ويشرب ويتخلط مع زوجته لين تغرب الشمس رهد. هذا كان في بداية الاسلام ان لا تتم واعي وتتم قائم بامورك لين تتعشى وتعدل حالتك ومجرد يغلبك النعاس يحرم عليك الوكيل والشراب والجماع لينعود عاد مع غروب الشمس رهد. ورأي خارج بعض الصحابة وقيل منهم عمر بن الخطاب على انه خلق له الرواية ورقد شوي ويحبوله ما فات قاع حكم ما فات قاع الطرقبة ورج شوي ومن ذم واصل انه لاني نرفع نهار جيش. وقيل وقعت لغيره المهم وبلغ الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم ان في حد من الصحابة داس به اللي البارح ما تعشى ولا طحر ولا قاعد تسمى باب فطور وواصل وتوه يوم وقد يتحمل يشيل القرآن. قالوا حل لكم ليلة راهو الليل عادي حلال كنا مستثنين منه شي ورانا فسحنا كم. وحل لكم ليلة الصيام الرفث الرفث سنقال ذاك اللي يعود بين مع الراجل مع المرأة يدخل فيه الجماع ويدخل فيه مرادهم بيناتهم هو يمازحها ويتمازحوا لكن للجماع ومقدماته يدخل في الرفث. هن لباس لكم وانتم لباس لهن معناها الجماع بيناتكم وذيك الامور. يا مولانا نبيحوا لكم عاد من الان هي اللي قال يا مولانا وراكم احدين منكم يا الصحابة كان يغش كان يجامع زوجته يوكل فوقات منهي عنها في الليل ومعذرين النبي صلى الله عليه وسلم عالم بها يا غير علام الغيوب يا ينظروا اليكم. قال لهم علم الله انكم كنتم تختانون معناها تخونون انفسكم اتعدلوا الشمس تلف لي السم في الليل فوقات منهي عنها ومولانا يعلم ذلك وراه هو مدرك سحامات كنتم تختارون انفسكم لتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون رافع عاد معطي لكم لذا رمحموا لنا لا ايوة ادخل. السؤال اللي كان مكتوب للعلوم الحساني قالت انها سمعت الشريط وسلت الزورات عن المرة ما جايز الزور حد ما هم احرم لها من وهي عندها قريب ولا هم احرم لها لما الزور يزقع عليها هو من رحمها شتواسي معه هذه تقدر هي وتوصل وتقول لهم انا راهي نسلم عليه ولا قاعد تسلم عليه وتحصوا على راسه وتقيم ماشي شي لا يزر لها في تنظيف الامور. هو جايز المرأة ليش نبية توصل ليش نبي يا غالب شرط عود الجو طاهر واحنا زمننا اليوم ظاهر من مني وقمة مثل البحر ما يطهر لا ذا البحر اللي احنا ان عرقوه السبعة ونديروا الثامنة من الثام لكن يعدل الولوغ الكلم ما يطهرنا. حديث كيس عائشته يعني قالوا لها نرسل أذن للنساء في حضور قالت لهم لو أدرك زمننا هذا لمنعهن بحيث الساد الأحوال اللي طرأت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة خط. ما هو حكم صلاة المرأة ما هو حكم المرأة التي تصلي بزينتها؟ المرأة والله المرأة تجيب تزين وقت لا يصلي يا الله ما يبقى شيء من الزين ما عدل يا غالي تعود جايسة المرأة خارج القدام يا الله تستر تلبس لا شي ساتر ولا في شي زي يهدي مولانا قال ولا يبدين زينتهن الا واللائحة ما فيها المرصى الا لبعولتهن اللي هو ملاخينتها او ابائهن والله واردين الازواج يهدي محارمها ويجاب ان لائحة من المحارم ومرقوها لجانب جوعي اما تجيس بروه متزينة ورايحة تعطي وتجيس اصحاباتها وتمشي تتوق على زميلاتها هذا ما جاي به ما هو الواقف صوت واخواته ما هو في الشريعة تنقرأ في الكتب تلبس الباس عادي ما هو متخيش فيه عود يعمل هير يا غالب بعد الباس اللي فيه الجمال والعليا اليوم ما توخاوى الوحدة ما هي مكملة من زينتها بحيث لو قيل لها ترانك تزوجتي ما كانت لي تزيد ما ترى عندها قاعد تزيد به لأن كلها عروس. وهذا هو عين المعصية. ما حكم من يحلف بالله على الكذب؟ نعوذ بالله. ولقد فعل ذلك أكثر من مرة وصار عادة عنده، والآن يريد التخلص من هذه العادة. لكن لا البطل ما كان يوجه شر. نعم سؤالي سؤال يقول ان رجاش لهم فترة ضاط عليه فترة من الزمن هو لا يحلف على الكذب. قالوا العلماء ومنهم الإمام مالك اعلن اليمين خارج اليمين اللي ينقالوا اليمين الغاموس، اليمين الغاموس والسمية غاموس لأنه يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. اليمين الغاموس شنه؟ هذا رجاش اللي يحلف على الكذب اللي مور مولانا به المنافقين. قال لم تر إلى الذين نافقوا، قال لم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منكم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. كافي لمولانا قال ما هم منكم ولا منكم، ما يجد يعود في اسم مسلم على باب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وحذر مولانا قال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تمتطوا بس على اسم تحريبية وانت تجوى، لأنني أنا الملك الجبار ولا اسمي حد اسمي يكون في حارتنا معظمني وقت يعبث لا اسمي. الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أطهر الخلق أطهر حد خلقه الله الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة قال له حد السلام عليكم ولا أحد يعظم ويبوه قالوا الشطير لما سكت عنه، وقام من حاف قدامه عاد الراشد على أخر النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام من الدشن يعني إذا هو أحلى حيط من الطين اقبل عود قيل انه حكك بيه شوي وطرح يديه وتيمم ورد عليه السلام. قال وانا ما منعني ان ارد عليك الا انني كنت على غير طهارة وكرهت انا اذكر اسم الله على غير طهارة. ما ممكن اذكر اسم الله وانا مانع على طهارة. اما قاعد يحلف بها اخبار. اذا هذا النوع قالوا اليمين الغموس. وقال مالك وطائفة معه من العلماء انه لا تنفع فيه الكفار. ما عندك ما هو يحلم مولانا والله رانك حل حد احلف بالله على كذب يعلمه هذا ما تنفع في الكفارة. الى اعطى لمفوضية الامن الغذاء من الزجاج قال لك اليمين اتكرتب على عنقاسك ولا تحطه عنك ما هو توبة النصوح ما هي من الايمان اللي يجوغ فيه. حد لحظة مسيك ينكسر منه به يجهل قدر من الاحوال يكسر من التوبة والصدقة والاستغفار. مالك قال لا تنفع فيه الكفارة ان ما هم الايمان اللي تحل بالكفارة. ايوة خط. امرأة نذرت في شبابها انها تائبة من لبس الرقيق ثم عادت اليه فما حكمها؟ مخلوق ان انت غلب نفسه شور معصية مولانا في الصراط. وقال المولانا غالبا يذكر في القرآن انه التواب انه التواب والتواب صيغة مبالغة تدل على الكثرة. يهل يعلم العباد غالبا بالشردات يغار الله كلما تابوا وجدوا الله توابا رحيم. ان قالوا الواعر الله لا تترك التوب. قالوا انه جاء في الحديث ان الشيطان قال اهلكت الناس بالذنوب والمعاصي ولكنهم قالوا احرقوني بكثرة الاستغفار. ضيعوني الناس لا يمرقون الي انضيعهم لما كثرة الذنوب يغلي تمني يتفلتوا من بلدي يقوموا مضطرطين وهو الواحد يدمع المولانا يبكينه خايف ومرجع والمخلوق يشيه الله التوبة. توب المولانا وترجع ولا تلبس صبات الرقي لأن مولاته ملعونة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر اللي لباسها ما يستر هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ملعونه وانها ما هي من اهل الجنه ولا تمرض وسموا لك اهل الحملات. سموا لك الواحد منكم يحضر معاي ونيم براسي يطبق سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا. فيكم اللي زوجته عندها خيمه في الحمله والله قاعد خيامها وهو يجيب لها الطائر ويمشي منها في رقصه ومع ذا يصنى تبوينيه وله قد يزحزح عن مخارج تشفى هذا خير ما يحبط يسيج عليه لازم وتوف ورقيات اللي نعطاه وما راه ماركم حد كان هم خلق بهاللي يقبض رقيات مقابل السهر على غير مرضات الملي جاب الليل الساعة الثالثة والنصف وقت السحر ومع ذا الطنطين وإجماع لما تربي مولاه ومع ذا اللي يقبض عليه مقيات قال له يقطع بيك مكثر عليك الآفات ايوه اتفضل انا اللي عليا اللي مبين مولانا قال في راسه من كبير من مصحف ليس عليك هدى ليس عليك هدى ذكر انما انت ملك لست عليه اللي مسيطر من تولى وكفر لك اكثر من الملك يعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابه ذكر انما انت ملك لست عليه اللي مسيطر ما يلومني حد ولا يقول انت لما ليت وانت كذا ولا يلومكم انتم اللي بكم اللي ذكر قالوا لا ذكر انما انت مذكر انما انت الذي تبع عليك لا تبلغ وتحذر وهذا من اختلاط ومن المجون يا مخالق مولانا الدول شاكية من انفلونزا للخنازير والشاكية من الامراض الفتاك والشاكية من الزلازل تحرك والشافية وشاكية وحائرة ما هي عارف وموريتانيا الوبيج اللي وجوههم ما قبش مثل بيت الله عليات الزاجرات العاهرات المتبرجة المجادات حالس يتعاقبوا تهولانك لا يتحوط تشوف خيمة يصبحهم الطائحين كي مدى شارب الخمر غالب عليها النعاس عينيها حمر متغير ألوانها ما هو في طاعة الله اللازم شك وهم على هذا من الأصوات المرفوعة كلها معدى الدعاية الواحد ومعايا علماء الإسلام ما فيهم حد قط فوت ليالي لا معدى الحمل المولى هذا من الصبر الخارج اليوم له الباطل على باطل ودعايتهم نعدر نصه لله ولرسوله العدو فزرا ورجعنا أبواب تدخل عليك الدار الغريب في هذه الحملات انك لا تخطي من قرب الدار وتقدر تعيش يدخل عليك الابواب يعني تصور اعلان ابوك معاك في الدار بلا حياء ولا خجل ومدى طوال تمدح بالباطل والواحد رافع صوته تشهد عليه الناس وهو بينه ومن الله يعلم انه كذب لن يقول لا يشهد لا المولانا ستكتب شهادتهم ما يسالون غير مخلوق لن تشهدوا به وانت تعرف انه موقف فلان الواقل والفلان الذي لم يفعل الله وفلان وفلان وفلان وفلان ايها الناس وكأنك تذكرهم بالله وانت اللي دور انك تحذرهم اياك تديرهم في صنادي تلاقي تقول مولانا في الخلق اللي بتبارك معاه الديار يدخل عليهم في الدقيق العليات مطلصات على العليات والرجال مطلصين على الرجال وهو المخلوق لن يحرف فيه الى شر قبر ذاك الوقت ما عنده حجه لله لكن دافع لك الا دافع في عمله من اعطاك لنا ما صورت عمه للي ترد عينه تعرفه ما انا الله الا كراني وتوه اذكر لي كرو قم دافع هل عنكم ان حجه قد تنجح عند علام الغيوب يا مخارق مولانا مدته بالمولى هذا من المزامير وذا من العبث وذا من الويل الا يعطينا خير هذا من الاموال اللي ينصب تنصب هكذا تنصب والصلوهات والفريشة والاموال اللي تنفع اللي لو ان الان مشيت له جميع الناس اللي لو انك طلبت منها تساعدك المسجد ما تجبر عشرة لها ما تجبر منها عشرة لها الله يحلف هو حامدان المولانا اللي ما فيهم حد يعي يذكر شرع مولانا شرع مولانا ما وقع في البرنامج ليش من الشعارات وش من الفيافي وكلها ما تلك وكل الصور تاخذ وهذا خرق الله يتعقل على صوره يا الله يا اخوتي تعود تسوى عن صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من قدرات يسوى عن رسول الله هو شربته ما قد سمعه العلماء راه ما عدلوا كتب الا في صورة رسول الله لحيته خلافه ووجهه جبته جاشوش وقوطرته حركته تبسام ومجلسه الخلق يلقن ويسجل في صورة مخلوق الله أعلم حاله وصدر ما ينعوه عن مشكلة. الله يحلم راشد نعود بلغ راشد نعود ما اسكت عن حق ومعلى حضر شاف لما الباطل لا أحد الجاد ينحد والعلماء ما هي كلمة بيهم اللي قل الملار حد منهم ما هو مشارك قل الملار حد منهم ما هو حملة لا يما في الليل ينكر لهم ورمنوا ماشي يعبوا لا يما لا يما لا يما. أما جاء الدعاة وما الناس اللي يبر صبروا الواحد منها جاء لا يختار يجي لك من يقول شفته وجاء يمش وان جاد لهم واحدين منهم يقول له لقى لما هو جاي يقول له حد ماشي معانا ماشي معانا ولا باغ لك طلعنا الأخمى لا يغير فينا منكر ولا يقول ان اتقوا الله الأخمى وبيننا معاه الله يحلم. ايوه طيب بعض المترشحين يجذب اصوات الناخبين بالآية والحديث في سبيل الديمقراطية ما حكم هذا الشراء؟ نسألكم عليه والحديث الديمقراطية كيف اسمها؟ عبارة شنو؟ قال بعض المترشحين يجذب أصوات الناخبين بالآية والحديث في سبيل الديمقراطية ما حكم هذا الشراء؟ حقيقة على حد لا يقول الحق يعرف لنا الديمقراطية هلها الماشين فيها يدوروا البلايط ويدوروا الوظائف ويدوروا الشيء وكلوه ويدوروا الشيء وعينوا عليه ولا يدوروا شرع مولان شاكلوه خرط تلبيس لا تلبيسوا الحق بالباطل اللي هو الحق وعاد جاء كلمة الإسلام وحكم الإسلام عاد شيء وتوف عاد جاء مستحي منه كينو بوقو ما تلقى عين السماء مع أن موريتاني يعني تدخل ضيقة واحد منها وقته هو داخل الضيقة يتفقى الصراط وان هي مرقى الضيقة يوقدوا الصراط ان يعني يوقد واحد في الهلاء على هو لك هو يرشى من وجد طفلا او طفلة كذا والله لا يضيع ودر من احسن عملا يتفجى بلاي يعدل به همه وان يعود قايسة الوتى يا عباد الله يا عباد الله يا ايها الناس فان الله يحب المحسنين هو لك صراط تغار لان يتمرق ذيك الضيقة هو لك عفريت من الانس ما تيسعر احنا موريتانيا معدلين بالقرآن همنا ومرضوا به رسنا الضيقة ونقبوا الناس رسنا يا غير الله يقول لا يحلموا توف حد شاف في العاصمار شوفوا ايه يقول لكم انا قال كم من مرة الواحد منكم ايه يقول اتقوا الله ان قالوا هذا قالوا فلان وفلان عندك انه هو عنده الحق العلماء معرمين وفلان جاء اخباره ولا عندك انه لعاب الحق الحق ما يقولوا لا لا ايوه راعي الساحة شوفوا راعي الساحة راعي الساحة رأي من الاختلاط الشاهد عليه البعيد والله الاختلاط ما ترعوا فيه ولا ولا. هذا من التبرج وهذا من السهر الليالي ذوات العدد على العدد والاختلاط لا ناهي ولا منتهي مع خالق حد قاعد يرجع عليه وهذا من انفاق الاموال بدون حساب وبدون رقابة الماء مكلم عليه ومع اللجنة ان قال لك فيها فقير واذا الفلانية ما كان هذا ما فيه كده. بسم الله لو تكلم العلماء ولسه كتبوا الصراحة كانت الناس اللي يتبصوا ما يحرق ويدي ايه علماء الى الاجلة دور بعض ذلك شرى مضاري لاحيانا مولانا ودور يتبرصون ما شاء الله اجداء وكلها يجوها الناس وكلها يجذب من اولك لا يتتعاذب عنه قاعد يعرف ذلك سيره قولوا هذا العلم منين إذا ظهرت البدعة وسكت العالم وفعله لعنة الله العلماء سراح بالشريعة عليم بعود لحقيقة تمشي يا الله ينبه عليه يا الله العلماء يهبون كامل إذا تلقى أهلا يقول لكم إن قالوا أنت أنا عارف بس لا إله إلا الله أنا ما نعرف كانكم بعينيكم والله بلا عيني والله بلا قلوب والله بلا ألسنة والله ماركم مال يعودوا الباطل شريئين باطلهم يا الله يعود مول الحق لا يخافوا شيئا لا يعودوا الباطل يقضون ابواقهم الواحد ما يستحي الفاسق هم عليه فايدة الكفريات ولا حالي ودين مولانا وكما قال ديننا هو ما اسكت هو والسبعة تسكت انت. ما هاب هو ولا خلعت هاب انت. الله يعمل ما يدمينا. مولانا قال ولله العزة ولرسوله ايوه وللمسلمين. السالم مولانا ما هي عنهم. قال وللمؤمنين. المؤمن الصادق حاس بعزة دايرها له مولانا ولا عينه ما يدليه. ونلعود عياب له مولا معاصي مولا خياني عود مدلع ويناتك يسارك. الله يحلم. الله يحلم. هذا من الاموال تنفق الهيلة. الهيلة تلود لها فوجه الخير ما تراها. ها؟ والله تراها. انا قاعد عتوى اللي زيد المردة. والمحاد كامل عنده شلاه يترشح بيه الله يعطيهن نديره وتوه ما طلعت الوطن. واحنا وانتم كافي قاعد من الرئاسه يصلح لي ما خالف. قلت من الناس اللي كلها تخرج لي تقول انت على صوت كمل الحمله قدرك الالهي وجاك ارانك ان شاء الله. قال قولوا لي قاعد يعرف انه مولاي عود رئيس كابي اللي هو هام ويعطش اياك انه هني عود رئيس يقلعوا يخلص راسه. الراس راسي. الله يحلف. عندكم انهم رعاد وعارفين على الرساله فيهم ردين ما هم يخلصوه من الشام. عندكم انهم يترشحوا من الاموال والله يعطوه. يتم الواحد قاعد لا يجبر مدة موله يقول حولي بهذا ويهرب قاعد يقطع حدود سيني يوقد بلوقيات. قال العاز انه الصابر انين يفوت يو كذا به اللي هامو يخلصي ومناجع. والله انتم هذا ما هو شاد عليه. الله يحلم. الله يحلم. ان شوف الواحد يعطيه من الاموال يقول يا اخي انا قاعد خايف منك. انت اللي عاطيه من المال مع انك لا يتخلصوا مني مدوبة. انت ما كان يطيح منك خمس طرق انت لا تعطي. انك ليس قرم الصبح. انا قاعد خايف منك. والله ما هو داخلكم. ويشير بلادنا وبلاد المسلمين من اتباع ريص وشما هناك. ويصوب سفينة هذا البلد وبلاد المسلمين الا الى الهدوء على طاعة الله. وان حد يعلم مولانا انه يريد بهذا البلد خيرا انه يمكن له يعطيهم فاتح ويعاون عليه. وان حد كان يدور بيش من التبشيب والخزيات والخزو ان يحول بينه معه كما حال بين السماء والارض. ولا ظهر لأنه لا يسمعها مرشح ويأمن عليه الدعاء. ما تقولوه له ما تقاس اللي وراء عاد لا يهرب. هي اللي يعرفني ما هي مار. تعرف شو الوجه نعود فاطل وهر وما هو طاهر. نحن مسكين عنكم. لكن نعود اني ندرسكم ما نشمالك نخرف مرة. لو ما لي التميمي عود وقت ندعي للناس اللي ما هي طيبة اللهم من تعلموا انه كذا. لهم ما لي واحدين وانا فاهم منه. نعود جعل واحد لك تفاطل له حتى. ويتم يقول امين امين. نحن يقولوا من تعلموا انه لا يريد الا كذا ولا يريد كذا. لاعطيه دمر واسير نفطل مسكين دل يديه التعب. نفطل دل يديه صرهم عاف العجلة. لكن لا يقول اها هذا كان الصلاة عاد نسيت. الله يحلم. ايوه قول سؤال اخر. هل يمكن استخدام الآية والحديث من اجل تطبيق الديمقراطية اي اسلمت النظام الديمقراطي؟ هذا مشاهد ظاهر لي على قاعد المرشحين ما فيهم احد يقول لي عادوا مروا فرنسا. ما فيهم احد يتفقد الآية ويحاني بها الاخر. لهذه موريتاني حامل مولانا بلد مسلم. والناس ما هي يقول واحد منها يعتبر انه لا يقدر يدخل لا الى جامع قدر الاسلام. وعليه لا يحلم عنه وعن المسلمين. المهم بعد الاسلام وطالب الاسلام ورافع شعار الاسلام. وراه هو ان شاء الله يحاسب على اساس كانوا فعلا ولا ما يفعل. ايوه تفضل. يا شيخنا حضركم الله. دائما تسال وتقول زوجي طلقني في الحيض. هل تمضي هذه الطلقه مع العلم ان لي منه اولادا وبنات؟ اسمعوا الطلاق في الحيض حد عالم بالنمرة حايض والله مازال عليها دم النفاس حرام منعه. حرام على رجاج يطلق زوجته عليها الدم. ينعود عالم بانها عليها الدم يا عمرو عليها دم الحيض والله دم النفاس حرام عليه يطلقها عنيف وتطعم. هذا حرام منعه. يسوي له هي من درك نام وياك الطلاق. ينحسب بعد عند الجماهير العلماء لئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومعاهم قد الحصي من أئمة الهدى. خارج طائفة قليلة ضعيف من زعها عندها قالت له لا يلزم لأنه عصى ورد في حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, وانه يلعد المخالف للسنة وما خالف السنة فيرد على صاحبه. قال ما معهم الحجة ولا يخرج منها اللي عليه سواد الامة واللي يفتريه انه لازمته لازمته واسوى عندها منه قد ذريت ابليس. يا راه ياركم يا سربع تلك تبلي صاك ما فيكم احد لو اتمنى طمعها سنين والله دلاز وياك مارت انه ياسر هيا بخط اذا جاي ينبقر خطط سألون يقول ما الفرق بين العالم والداعية ما هم الداعية لقاش اسمع كلمة والله استفاد حكم عادره يبلغوا على حسب حاله, والعالم هذا اللي يعرف الاحكام بدلته ان تصور عن الفقه ولا تصور عن الطهارة ولا تصور عن الصلاة ولا الصوم ولا البيع ولا الانكحة ولا مدى من الشريعة, وراهم متفاوتين به للعلماء ودرجات يعود جادي فايدة فيها ويعود ناكل حتى لا يجب يعود امامه هو جاهل يعرف الباش يصلي يعني لا تصور عن البيع ولا الشراء ولا الانكحة ولا السنة لان تصور عن هدي الراس في النار ما يعرف خمسة هو لا يجب يصلي به وشي يعني ما كذا صار كذا عاد رجاي شفتار السوق بكوته قلت له فلان وهاي له دورك تعدى الحديده هون ان قال لك انا ما يور لي انا قلت السوق بك يا عاد تعدى الحديد ما هو فني هم اللي يسألوا عن العالم الداعي الفرق بين العالم الداعي الداعي لك العالم اللي بنا يقول لي يقول لك حقين قال لك لك لك لا حد انه داعي لا كده احسن من لا حد انه داعي هم العلماء الاخرين هو يعود عالم وكان داعي هو لكن الصي عاد هو السؤال ايوه لكن عاد الصي وقع عن نفسه سلم قال مولانا انه داعي واخبر الدعاء وحد سوال عن علمه يدخل الرد وحرف رب يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا يا أيها النبي ونذلوا بالنبوة ولا خلها على النبوة قال وداعيا إلى الله أنا على النبوة ومان الله قاع يا العالم اللي ما يبلغ قاع أن العياب لا داخل مازق عالم ما هو داعية عرفية عود المنكر عندكم عن قصر ومع ما هو قاعد يتكلم والعلماء يتروها من الله من نفسه ما قال العلماء ورثة الأنبياء وهو نفسه ما قاع ما قضى من نشي ماكو لكن رجاه مشات معاه رسلة وكان هتبارك تعرفون حضركم مشات معاه زيه ونفعات انه يلا يقسم على ناس ما هو طرح بدار وطري صيرنا ما هو الصيري العالم ومالي ومشى معاه الشريعة ياتي بلاغها ونيجي لمها من القردار وما يلا يصرق يلا ينكتب لكن بعد الصرق تجيبه من حمالة قد عبيع خامرة وهذا صرق الشريعة ما بلغ مشى معاه فريق كولياتي ما هو بعد عليه صرقت وهم تم الصرق تلقاك ما هو تجيبه من جغل ما قولكم في بقي لا يتحمل التلكاء يا عباد الله اسمحوا لي بكل الصدر اول حق مثلي السلطة هون هذا لا حق الله يعلم الله وكفى به شهيدا اللي قالوا لي باعتذارهم قالوا لي احنا قالوا لي غلبنا نعرف التشم سابقنا كردوك سونا هذا اللي نقولكم يقولوا لي مسؤول كبير في الدولة السؤال يسوني هما كاردين قال لي احنا قال لي ما عرفنا انت شنو انا قال لي سابق نعطي امر بانك تنكرد سولت كانك امام قالوا انك مانك امام سي سولت كانك مرابطي بقر الناس ما حضارة مثلا والله قالوا ما انا الله قلت له هو وصف شنو هو الواحد لي قالوا داعية قال قلت لهم يكردوك به اللي داعية شنو جيت للنواب صوت وعطيت في سنوات بلغ بهم مولانا كلمة الدعاة كلمة داعية ما في عالم ينطق ولا في حد يعرفها وهو عنكم علمائنا لجل الله يا عباد الله يحلوا عينيكم وصدقم على الله وقرأوا الواقع العلماء مجد ويفتوا الناس والروح والمحاضر كلمة داعية ما هي في البرنامج أيوة نين نجي للمساجد ما فيها الله ما نقدر نتكلم والعلماء عنكم علماء إلى رجل الله مكفرين يرين نتكلم قبل الصلاة ينقال شوش كعنين يرين نحريهم إلين يسلموا يقولوا هو ياخذ يد صلاة فانتشروا يرين نقول لهم قال الخليل يقولوا لي قال ترسالة يرين نقول قال ترسالة ابن يزيد يقولوا لي قال كفاف يرين نقول لهم قال كفاف يقولوا لي قال ابن عاشر يرين نقول لهم الحديث يقولوا لي من قال النصحيح إن يقول لهم لا يقول وما يعلم تاويله إلا الله اللي يقدر يتكلم ما هك قدك انت يا ابويا ما يوقف قدام الناس شوابين اللي تقدر تحول الباص ويتكلم هذا قاع انت ما مخليك مثل العين والجراء هذا اللي صرطوني علماءكم لجلاء وولياكم وشرطكم يبحث نسقنا بين المساهم على العلماء متفرين ما كان في شاب قد يدير لحية سنية وجاي ماشي في الشارع يمرى دقيقة ما عرى وعيب لابد من يضل حولي ونمرى يدعوه تساترة وهي شابة سكيرة تقول عيب وشابة سكيرة صايمة رمضان عيب الدنيا له تهود وتنصر هذا الظهر ما تعرفوه واللي مكم يعرفوا كاتموا كاتموا به العناد والحسد ما بيعترف واخر قاعد يجد يقعد يمثل تحصر عليه الناس ويجمعها ويعلمها ويوجهها لقى اخبار انا اللي قعدت على المنبر وسيف ندرس لهم القران تبرم علي يسقيه وشاروا اليه قال انا حد قرم لهم في كتاب ياخذ وكذب الناس اقبل الكتاب قال لي الجماعه قالت انك ما درست لكم في كتاب لعل تم تقول لي ما هو حد يعلم الله في بعض المساجد اللي يبقوا علي التحويط ناس سيدنا وخاص نعود نطلب الجرباية خلينا وخباب ونمتحويط ومرة قاعد معايا واحدة من التلاميذ باقي معاه شوي نوضح له مشي ورف رابع شيء يتقان ويتمت محلايا بعض الأئمة وبعض الناس يقولوا له ما مالكم غايب يا منادم لا تخلوه برمسي لعل يسرق هو والتلاميذ اللي معاه لا يرفوا يسرقوه يا مرماه اللي تتصوروا يا رب الحمد لله شيئا فشيئا شيئا خلقتوا انتم قاعدتوا جلوا عنكم هم لقبوا وعادوا واحدا يتبرزوا ويكون من الدعاء فيكم الدعاء يا اخبار هل جومت لكم من هذا ورين كردوني من الشب قالوا لي بصريح العبارة قالوا لي احنا ما لنا جابرين شيء ارخص من نفسي الله يعلم اللي قال هذه مسؤول كبير في الدولة قال لي احنا ارخص الجابر الدولة انت قلت له تعذرت لكم قال لي بكل يلي كامل يتكلم انه ويمكن فينا السبب ولا انت ده هو اللي دخلت راسهم المشاكل واحنا ما دارق عينا وليالي كريم تتعاد منك عنهم ما يسمونه يا بير كفر الله يحلم ما عدني وقف الدروس عاد واحدة يقول والعادة كان معدل المولى حاجة ما لك نشد معاك انت اخباره عندك اني معدل ولك انت اللي اليابسه عندك اني معدل واحدة نكرين ما نعرفه اهل الله الخصم بدل من واحد يعود يعاوني في الخير جاني تاجر من التلاميذ نعرفه طيب يبقى الخير وانا نعرفه جاني ورا توقيفي للدرس باربعة اشهر وجاني في المسيد اللي هو وقت الضحى السلام عليكم وعليكم السلام قال لي نقول لك شو بتردهم قال انت لماذا توقف عن المسلمين من خير وانت تعرف انه واقع له واقع له وتليلومي اولا تيتني مستر فيه انا السياسة ماني من اهلها وتيت الله لين عاهم عبارة دوري في الصالي معايا وخليني عم يوالي هو ما وخاني قلت وانا كم لي وقفت التدريس قال لي اربعة اشهر قلت ايوه اربعة اشهر لي من الزمن وعلى تجيتني الله ورد شكال مقعدك عمي هنا تعرف علني سكوتي عن الناس انهم حالي وني يرضي الله انت من تكلم ومبلغ واسوى الله يتعرض له واسوى الله يخرج لي من التعب ما لك ما تجين قال لي قلت له شو لا واحد نعود على التدريس رالي زل انخلعت يا الله تجيني ترجرني وانت مولي تاجر وملئم من الدنيا يا الله قبيل تجيني لعلك اوطاح تيجي وبرتيت ما ترى عندي خمسة وعتنا هنا افتح بنطرة ولا طابلة يا الله تجيني تقول لي صايرك في انا ومشيت تبلغ بهم ولا انا نتعاوض والله استقليت راسي من الله وحدي نزقنا نتعالالي وكسرني اترن بيت ولا تفاصل يا انا تنعدى نتعالالي قبيل فصل يدي ما عرفت انا كذا تعال لي ناقش معايا النفس فيك ونقول لك انا شبي سوت اربع اربع اشهر وانت ماشي تعدى المقصد ديتك وتعدى دينيتك وتجينا مرقب علي القاسوس انت لماذا؟ انتوا ما تصلحوا للنصيحه النصيحه بهلحوا انتوا ما دار مولانا فيكم معنا النصيحه اصمد عن دور تجاوبني ما جاوبني انت مالك ما تجاوبني يا لي حشة مثلي هذا اللي نورت لي ناس مادة صادقة وانا ما فيها واحدة منهم وعرفتني الله رجع ماشي بحال عن الهلاك ليلو انا ضيعتني لقيت لي مارس الصادقين وانا ما فيها مارسهم الله يحلم يعلم الله واحد من ائمتكم لاجل الله اللي درسني الواحد من المرشحين قال اني يرسي لدعمو الفوق ما لي ما ارتاح. قلت له احنا دعمو ليش؟ قال لي بهني حافظكم على دينيتكم وعدلكم وصير. قلت له ما حدا بتقول لي دينيتنا ما تقول لي حافظنا على ديننا. كم رصف ديننا شيء. قال لي هذا هو اللي بيجي فيك. انت انت انت ما تقدر تصبر. قال لي هذا هو اللي بيجي فيك اخويا انا اذا تقدر تفهمهم. قلت له هذا. قال لي تكتب كذا مرة اخرى اسم الكلام قال لي تكتب كذا. قلت له كنت منتظرني انا اقول انك انت تكتب كلها متعدد. هي لعاتل جنة مسبقة فيك ولعات النار اللي مسها كانت تتكوكة كانت تطفل معايا تعطيني العافية. يا عباد الله اذا ما تعرفوه وكفى بالله الشهيدة هذا فوقات الطرماتكم في الوجود. هذه مجالس احصيه الله ورسوله. هذا هو هو الى عادة كان حق عنده يرطي عدل كذا هذا الله رغم لا يناقش معاك. ايوة خطأ رجل له اخت شقيقة ذكرة وزنى بها رجل متزوج نعوذ بالله فذهب به الى القاضي وشكى اليه امره وفي هذه الليلة تدخل اخوه الاكبر وغير الشقيق بالشاكي وغضب وقال انه لم يخبر بالموضوع الى صاحب القضية من القضاء وقال انه سيصطلح مع اهل الزاني ووقع الصلح بين المتخاصمين. ما حكم الاخ الذي رفع القضية الى القاضي؟ يصل يرفع الى القاضي والقاضي يلغي ما انه قاضي لمرنية حد السلطان يعود مثل مقبول فيه تدخلات. يا القاضي مشيه مع شرع مدانة به القضية انطرحت على الطابع وسابق تلح وراهما يتفاهموا ذا راهما يتفاهموا ذا ومش ساعر تلحق القاضي ما من حقه يقول لهم شتة واسحاب لو توه الطاقة. قاضي مجهول الشرع مولانا وهذا ما هو بلي يمشي يوم. ايوه تخبر بالنسبة لي كفارة اليمين هل هي على ترتيبها مع التخيير؟ فيها تفصيل. حد يحلف وحلف قال والله والله وحلف قبل اللي يحلف عنه قبل خليك فيه لزمته كفارة. كفارة اربع مسائل اربع مسائل ثلاثة منها انقروا انت بيناتهم اللي اخف عليه والرابعة ما تبقي تلحق ما ونيت قلبك الثلاثة ما حدك ما تقلبوك لك ثلاثة الثلاثة بيناتها مخير فيها والرابعة ما تبقي توصل لما ونيت عجد عن ثلاثة لأن الربعة يوصل لها حد جاي بشور واحد واثنين لوك المخير فيهم شنه قال مولانا فكفارة وهو يطعام عشرة تطعم عشر مساكن والله تلبس لعد ما عندك تتوكلهم بيه تلبس تشتري للمرأة ملك وتشتري للراجل دراعة تسروني عاد معها سروال زي والله فوقية قاعية مجبرة الدراعة ان يتعدل هذو من عشرائي الباس هم الله تطعمهم هم العشرائي زينة ما اجبرت واحدة من هذو يبقي ثم اللي حوز على حد مملوك راجل والله مملوك نيلي واعتقها لي وجه الله هوا كثافة خرصن سيهم اي شرع لي كسهل لي يريد تخرصه وما تجي تعتق ولا تجي تطعم ولا تجي تلبس انقصوا عليك من ابواب الثلاثة ارفد عينيك ثم بدي لا قرع اعطيه لك مولا يا ابدا من لم يجد فالصيام والهلاك وفي ايام من لم يجد فرموا لنا دار حيط انك ما تكفع الشهر الرابعة ما هو تعود اثمنه ان لم يجد يا ابدا من لم يجد فالصيام والهلاك وفي ايام ذلك كفارة وايمانكم اذا حلفتم وسلمنها مولانا يا اللي لاي شاب جلس مثله وتخرص ما ريت ما ريت احفظوا ايمانكم جوهم فمت دوم فمك لا تحلف واحفظ ما ليمينك لا احلف فيه ادفع وعد الكفاره لا يرجع لك لي وهذا سمعتوه انا ما سمعتوه ايوه الحمد لله. ما حكم من يسب ابن تيميه رحمه الله تعالى بحجه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به شيخ الاسلام ابن تيمية تبحر لا ساحل له امام في اللغة العربية يخطأ فيها السيبويه اعلم الناس في اللغة هو يخطأ فيه وامام في الحديث قال عنه الذهبي قال لي نقول ابن تيمية هذا الحديث ما قد سمعت بها، قال انك يا الله تتأكد على انه لا ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدعوا تقالوا معدنا علي بن ابن تيمية حديث ما عالم به ابن تيمية قال شعيه وتخال يعني ترى يتكلم في تفسير كتاب مولانا تقول على انه ما يعرف جامعة والتفسير يعني ترى يتكلم في الاصول تقول ان الرافع يعرف الا الاصول يتا يتكلم في خلافات علماء تقول انه ما خارج عالم قط تكلم ما هو عالم يا في القلب يتا يتكلم في تاريخ الامم وسيرتهم وذلك قط اشرا من التواريخ المعتبرة اللي هو امناد من امام جبل عاقب الصوف الى الالقاني مولى عبادة بشكل لا يتصور وشديدا في الحق كان يجاهد في سبيل الله كان مجاهدا متجبدا للجهاد وفوت عمره كامل ما يتزوج جنين مات من العلماء اللي توفي ولم يتزوج ولا من يخرج من حبس دار حبسه وكان شديدا في الله عنده مسائل اجتهد فيها وخالفه كثير من العلماء الزمن في شيء في العقيده وفي شيء في الكلام وهو فهمه ظاهر له شيء وخالفه كثير من العلماء يغير السب والشتم لا المخلوق بارك الحرمه في بحر اللجيين من العلم والمعرفه يا الله ينصان ويا الله ينصان يصوم حد اسمه إلا بخير ويخليه قادم على محكمة الله التي لا تجور ولا تظلم الفوقان يعود الشهادة في أمر وأخطاء فيه يغير عنده بحر من الحسنات قال ابن قيم الجوزية تلميذين ان خارج من عباد مولانا اللي ذنوبه كالنجاسة وفضله كالبحر والنجاسة إذا سقطت في البحر لا تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه خارج من الفضل اللي لا تقدر تذكره بعيب وعيبين وعشرة ومية وطون هو بحر إلى جو السيئات ويشكو منه يشي مليون حسنة إذا يما اللي تتوجه المولانا انه ما ينبغ بها جار خارج من عباد مولانا اللي نيجي ذنوبه لا يتحيط ليه يشو الحسنات يتكتب من السيئات ما الله يتكلمه بقى حتى عنده ده من دار صيده انا جاهل ينعود عند ياسر من الرصيب وعند ياسر من لباتيه ما يقدر ينفر عليه عند البوليس يسال في يدي بهذه رقبته ترفد ياسر يقدر يتحمل ياسر عنده رصيدة متعددة جارت موريتاني من لا سمعته ايه واتخف شب العلماء وهو الفضل وخاصة جاء حد مات موكي حد حي تجد تنبه وتندد به وتنكر وتشدد عليه كان يا الله مات اهلك الاب بسبب اخطاءه ويعود يتوفى لكن اللي منه ما هو دار الامه يا الله حق عز يذكر الله بخير ولا يصمد عنه به اللي قديم على الله ما حكم المسلسلات التي تنشر الجحشاء في المجتمع وتسيء الى الاسلام وما حكم الاباء الذين يشاهدون هذه المسلسلات مع ابنائهم مولانا جل وعلا في كتابه العزيز ذكر آية زلزل تحرك خطيرة قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ينعد مولانا يعلم أن قلبك يبكي الزنا ويبقيه ينتعال وسين عنده شي كامل ينشره في الناس يعملك ما يزري يعذبك مولانا على بين واحد في الدنيا واحد محكوم لك في القيامة رأي للناس اللي في ليها الصحافي يوقف البلاغ انه راه واركم فيها رقصات وراه اجماع عليه يتعدل ومهرجان فيه الاختلاف لكن اللي يخرج فيه من المعاصي يجبر هو في كتابته به اللي هو اللي وقع عنه البلاغات وحد معمد له الصور وحد يروج له باي طريقه لان مشاركه في المعاصي ايا كانت يعود عياب له مولاه اخوي وبالتالي حرام منعا حرام منعا يعني والدين سووا لهم مولانا عن عيالهم يعود ينعرض لهم يكون شي يرضي مولانا اما يعودوا قاعدين هم من انفسهم يشوفوا اولادهم لا ويعود ما في شي ينهي ولا في شي يغير هذا هو اللي يهلك الامه لان ما تلاقي احد كبير حتى ليش من سو واحد من خلع موله لعل يطيح في اخلقه قال مولانا ما يخطر في قلبه لعل ما يرضيه تجع مولانا ما تتخمم في ما يبقيه يتخمم مولا تخيمته خايفه لا تقتار ويتخمم شاشرته لعله يطاير ويبقي ياكل زين عندهم يجيبونه ويتخمم في خطار وما يختار ينضح عليهم ويتخمم في اولاد عمه لعله ما كذا ويتخمم في اهل البديه لعله يشوفوا شي شقره يا غير مولانا ما يخطر به هذا اللي نقولكم يا اخوتي ما هو كلامي انا. اطرحون الباس الخلق واحد راعي فيه رتعد وطاح ومتكايس ومتعيد والناس كبر يختار يسلك منها يا غير شاني والله ما هو استقمامه يمين ترضى نمرة اذا تيك الليلة ينخر خير يشفى اللي رب وني يرضى العيال احوفه وني يرضى اصحابه وفاء وني كذا كذا واللي سارح هو وطار حمد البال الا يرضى المخرج ان الخالق واللي منكم صادق اللي منكم صادق دور عود قط اسمع والله شاف ان يرجع المولى خيمته يتفطن لانه عاد يقول له هذا ما يرضي مولانا هي ما تخرصه هو تخرص اللي اعداه منه دور تمشي لا ما جبرت منك انت الاخبار ولا ما سولتك دور تمشي تسول انت عرش عاقب لك فيها اللي فاطنت لك حتة نعقر وانت كنت شي قالوا جاني والله ما يعني جا هاي الرواية اللي يجوني راك بعض الوقي الفاهمين يشكوني من ازواجهم لانهم عارفوا اني مرده من ناس الزوج ما يرقوه لا غير يرقوني انا يقولوا انت اللي عديته هو اللي ندورك تحل عنا الزنقرة لانه قال ان التلفزة ما تلا ياك النوع من الافلام ما تلا قبله واللباس كذا ولا اسبح نفس علينا اسبح نفس قال لا تبدل اني انا بدلته انا قاعد امام السيد عود المرأة شاهد عليك ان انت الشم السو وهي تعرفك لكم على هذه السنة ماذا تحرك تعود من بل تعرفك اللي اني يتوخر لقدة وبيك بهيس وني يتوخر اتاي وبيك وني ما يعدل اتاي زين وان شيبطى ويلك منها وهو انت معناها ويلها منك انت بهنيس يا غير اللي نعود جانب والله انت ما تحرك عود لا تعلمين اللي هي عدك فيه واحد قاعد في المرجن وتاي ومارو بالتدخين ما تعلمين هو لو عاد يتأثر لك ما يرضي مولانا هذا سأطرع ثم لك صاحب مارو ثم لك صاحب تاي ونشي ما قصص قعت ولا قطرع قرص ما هو للدنيا يا رك حد ثم اللي تنس قاعد المولانا ثم بعد يتبدل الله يحمي إمام راقض عيه من الذين متسابقين يعلم الله الله الله معكم حاضر زعما في التخلف يعلم الله وكفى به شيء كان في الصف واخرت لله يسوي الصفوف وقال له ما يسوي الصفوف وراك مسيدنا ذا اللي نصلوا فيه مرة يعود الشمل لك هول الواحد انهم يتبرى من الاول وان ضي من الترك الصغير يقول لهم سوي صفوفكم اهزاد يخلع ليش جاي عراك يقول يا انا سوي صفك انت اللي كبير الى ما سويت الصف دور يسويه صغير يصبح قاع يخرص يا طارق طارق هو زاد الامام هذا اللي اصلي بالناس واللي ما صليت برم على حد من التلاميذ يحضر للدروس وقال له قلت لك انا اختار اسوي لك مين يبقى معاه خايف لا ينفضح حلاه من يبقى وحده قال له قلت لك انت هرك انت هرك تحضر الدروس فلان الله اكبر انتم يا ما تقولوه ما هو بالكم وبعدين الحد ما يقد ويستهدوا عليه عود الواحد في صيفة اليهود يعرفون ابنه يعرفونه كما يعرفون ابنائهم ان فريقا منهم لا يكتمون الحق واحد يعود يعرف ما يقولها قال انه قال هو يقول الراجل هذا متبرم عليه الامام وقال له تعال انت ولد قال له لك تحضر الدروس فلان قال له ليش قال له ما اتريب هاك ما اعطيه الاخبار قال له لا يورطك يعرف انه ما كذا قال له قلت لك اقول انت قاعد قال له بيا يا اخي من الزمن تصلي معايا ولا كنت تقول لهم سووا صفوفكم ولا توقف عند الرواية وكنت لا الناس ساكت عنها ولا انا قاعد متكلم لها وهذا الوقوف عند الرواية تختار لي يطبق قطعا قال انك عاقب لك دروس ولا بهذه انا تعزم هو من نفسه تلميذي هذا هو اللي خبرني ان قايل هذا ايمان شيرون انتم هم بصابعكم اصبعكم العشره معناها الناس ما تعرف الواقع معناها الزاد زوجتك تعرفك تنفع له كيف قال مولانا ما تنفع ما تعلمين هو الحمد لله راك مكرش فيك السليك طارق عرفت شوي تبص وعسى تقول اتقوا الله من هذه البيبان الطراف اتقوا الله هو معايا والله ما اكون معايا الله هي وقول سؤالا انا السؤال نكتب الحتانية صاحب يستول عن حبس عندهم قالوا عبارة عن شبل الحيوان ولاتنا وقادرين على القيام على الإقبال حتى من ذلك كانوا يبيعوا لهذا الحيوان ويديروا في عقار ولا شيء واسم يبلغوا أخباره للقاضي اللي معاهم في الأرض يا أخي اجتهد لهم اشمشي وعدل لك الحبس اللي عاد وضعيته مثلا سليم حبس بالحبس من الحبس هو النار محبوس ثم اللي محبوس على التصرف فيه إلا بإذن المحدث وعليه الأصل فيه لا يوقف عنه ينقبض فيه أمر خاص إما من قاضي والله من جماعة المسلمين تجتمع له فيك الأرض لكن تعرف مصلحته ولا يجب يتصرف فيه هكذا الثاني يريد الجمع بين هذه الآيات لا يوجد في سورة العصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآية الثانية في سورة البقرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون كيف يجمع بين هذه الآيات أحد الصهام تم يجمع بين النصوص الوحي هام يبيتنه ليل لما بينات تعارض ما بينات تعارض آمنوا وعملوا الصالحات وأنهم يدخلون الجنة هو نهي فطنكم بروايين يعني تقرأوا آية قالت إن حد عدد كلا يدخل الجنة وليالك الصحابة يقعد إحلام النبي لما يقول له لا أنت من أهل الجنة ومع ذلك تم الله منخلع به اللي قالوا من أهل الجنة قال ما قالوا من غير حساب يا الله تفهموا لي يدخلكم كون الآية قالت آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأنهم جعلتهم على أنهم الشروط اللي لا بد منها به اللي آمن هذا من شيء من بعيد وآمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات ياك الصالحات عملوا الصالحات مرة قاع يجي يقول مولانا ان قاع حد جار مولانا آمن به قاع انه سيجعل لهم الرحمن ودو يعطيه مولانا ويعطيه مرة قاع يذكر الليل ما يبس قال يا كابر يقول العلماء انه آياته تنجمع في بليلة انه مرة القرآن يفصل ومرة يجي موجز ليهم الانباء مرة يجيب الكلمة اللي يشير عليها يا ما مفصلها يا غير تجي صور اخرى وتفصلها نشر لكن في الكفار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله يقصي خاطبهم الصحابة يقول لهم مولانا من اسمائها الرحمن عاد يقول الرحمن منهم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ما وجاوبوا ذاك الوقت جاتهم الرحمن رسول الرحمن منهم الرحمن علم القرآن خلق الانسان الين انداروا لهم ثمرين متمقطين وشمل السهل هو اقراوا الرحمن الرحمن اللي تسولوا عنه الذي عدل هذا الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين يوم الدين شنو قاع تتلقى لنا عمة حزب عمة يقول لنا وما أدريك ما يوم الدين يوم الدين وما أدريك ما يوم الدين يوم الدين شنو يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله يا أخوة يوم الدين النهار يا حد قادي في حد كيف وإحنا نقرأه الفاتحة يوم الدين ولا نعرف قاع يوم الدين شنو هنا قالوا عما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس لكن نهار ما عند حد يحولكم هو حتى سمعوا قاعد يدعون واحد الموفين ما يعرف العربية يوم الدين معدلوا قاعد الدين والاخلاف وميات حد يسالشي والله معدلوا يوم الدين انه الدين اللي هو الاسلام ولا ما هو واحد منهم ما هو الدين اللي في الله ولا هو الدين اللي بنى على الاسلام وانما هو من باب دار يدير معناها على اليوم اللي الناس لا يتنقبض اعمالها خيرا او شرا نسال الله العافية ايوه انتهى الوقت وزاد قاعد زاد زي طبعا ان شاء الله ما ندخل نرجع للعقيدة نحسها للمسالك ان شاء الله وقال لي بعد الحمد لله يا رجال اجعل انها ما شاء الله نفع الله بها كثيرا من الناس واحد قبيل يقول لي قال لي كنت عندي شمل الضلالات في المعتقد خطير وعجيب والي والحمد لله قال لي من فضل مولانا بدأت اتضاح لي الطريق ها هذا لما هي لسير السلمك يكون هذا اللي فات مكتوب وتخطى هي لا لا وانا لقى بادي لي سؤال يبقي فاصل مرة واحدة مش لينك انت ولا خرائم صار شك كريم ايوه ومصور كانت تخلص منه نصاتي سلمكم خلوني لا سمعتوا على الاخ انت عامل في الشريف بشطاعة الحق قلت يعصي مولانا قالت ما يعصي مولانا قالت يا الأبد كيفاش الكلام العبث نوعيش ما يقدر ينقال ايوه زين سبكتر قلت ما ينقال قال كلمة من العبث ما يقدر ينقال في المجلس ولا ذاك ما هي طيبة ايه سوّر انت ايش سوّلانا كان يلاحق الشمال يمكن انت بالدور قال انسان ما لي زمن حتى انقرضت والله كان يسمعك هذا سؤال ورد حتى قال انه تكلم مع الشريف وعلى انه لاحق الشريف هذا يقولش من كلام العدد الماجد ينجح ما ينصمد عليه هم يبدون وانه نصحه قال له يا اخي هذا اللي يتعدى المعصيه ولا يعدى الحرام منعه انه قال له انت جاهل ولا تعرف شو ما كذا وانه كان بعد الله هو لا الشريف يقول انه جاهل وهذا هو اللي يقول له انت عدت معصيه يشمر بيته وطرشه انه قال له جزاك الله خيرا قال له ما يعني اسمح لك بعد حتى انا نلقى الله سوى هو كانوا عليه يسمح له ما وعاد ما هني خايف من الفتن لانك خيارتك انت بالحقيقه تمشي تبلغ منه للسلطات وتقبل السلطات تتحقق من الموضوع وتحب وتأدي بينين ما في عدل لانه وكون انك تسمح له لا تسمح له ان تكون تختار ما تسمح له لا تسمح له ان توقفوا بين يدي جبا يعرف هو كان استشريف يسلك من عيام مولانا والله يا كان لكامل استشريف سببه جاي من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قيمته الجاية به هو طاعة مولانا ما انا اللي قاعد الشريف ان يعصي مولانا لا يخشى عليه من يعود يكتب عليه الذنب مدوبت هو في الشاديات العالمي الشريف ان يعصي مولانا يدخل ويقى ما يجبه ولذلك مولانا يقول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الشريف يا بقاع الا عظيمات ومطهرات يقول لهم يا نساء النبي اسكنك احد من النساء اتقيتم يا غير من يعدت قاع ما كيف اسكنش لا اتقيتم حتى لي تعصاني مدوبة لعليه قال يا نساء النبي من ياتي من كل بفاحشة مبجنة يضاعف له العذاب ضعفين من عامل هالمعاملة اللي عدل الناس اخرى الفاشل ترخبا ونقول من هذا ان لقاه يعود فضيل يعود ذنبه ما هو بسيط والله انا سمعته قال ابن العربي المالكي اختلف العلماء اذا كان قاع لو هذا لا اختراط ما هو خارج لو سالت امرأة نبي قال من دريا كان اصلا الزنا معناها الشريفة كي نقولوا الشريفة مثلا ما كذا شريفة آل النبي صلى الله عليه وسلم قال من درى يكانها إلى سنات وهي ما قد تزوجت من درى يكانها تنجلد مئة جدة ثم الله يا الله تنجلد مئة شيء لها يضاعف لها العيو حد مالك في الحرمة انه يا الله يعاقب عقوبة مدوبة وقال جواهر الكريم شرح الشيخ خليل اذن كان مالك ينين يجيها لده يقول له شريف يا امر مدة حوز عليه وتم تخبطه تخبطه تضربه انين يكره الشكري انين يفوت بعد يرقره حتى انين يعود عاد مخرع على راسه يقدر يغمز حد من الاسلام يدم الطابق ويقول له شو ياتي الشريف اللي ينبذ زنيلات شي بيها احسن عليه يقول له مالك انت العدل شنو ابراد مدبس طولين كراك يا السشري مثل قلت الحاج يمشطه وجلوا ويكبروا يقول له عدل ترديك اللولة خايف الناس لا تشرق ويتمل لك الساعة يستشرف لي واحد ويستبراسه للنبوء ويامر خطير واخترت انكرمه لحد يعود الجان مستشع لك هذا لعل احد من فقهاء الليلة يطرح امامته وهم يتكتك عليكم يقول له قالها جواهر الكليم شرح الشيخ خليل باب الردة كان يعطي مولان يطيح فيه من الجبنة قالوا هذا قالوا جواهر الكريم ما قالوا فلا وانا لا تسموني لا تجروا لي المشاكل انا نقريكم الحكم اراني استخدم فيكم انتم المعركة ارعاوني من عذر واحد يدنجل ولاني نشتب في احد يقول له اسمع لي هذا اللي قالوا فلا مر ملدك مدى ما هي رجال ما تصلح حد قرى الحكم عاد شيخ قول الحكم ولا تخاف واللي سمعك ان قال لك الكتاب المقبول منه قول لي عاد قط قريتي هو قال وقال الكتاب القايل ومو له القاس قلت له فما لا تعرف شي والله جاهل يا عظمت والله ما فهمتوا ايوه انتهى الدرس السلام وتكايسوا بعد ايه لا تسمعوا يما اللي يتباتوا وحدين الليله ولو دروا الشرفه ثم فيكم أحدين يسلمكم ما هم متكيسين. أنا حزاز بيناتكم ما ندون حد يا ولا محس. ومرة نين نحمي حتى نعدل ريشوه مدرد مولي لعد واحد يمكم مع جهالة يسمعوا كلامي يقوموا يبطوا. أنا يتجبر شريف جيروا على راسك ميلي أهلي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أولنا كتخطى فيك الحدود يتركوا فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أترك لا تلك لغير خارشين قالوا العدل وخارشين قالوا الإحسان. الى ظالمك واقتصيت منه انت عندك الحق. ولا كبرت نتيجة لآل النبي صلى الله عليه وسلم. والله اللي عنده ذلك الحرمة يكبر به. واجب الا كامل يكبر الشر. وشي كامل فيه هاي هم ما يعدل. لغير الحق ما اللي يقرر للناس. ويفهمتوه. لعل واحد منكم الليلة يجي يماشي ويقولوا اخوتي هو بعد اعطانا الليلة اذن ولا تنجم اشريه ما درنا فيها كتاه. هم اللي ما يتوسط. وانا نعرف لكم موريتاني احقرت عليها هاي الشيء يعني ما يجيهم الصحاب العجلة يقولوا لو دون الشريف شكر هو كان جي الصحاب. هذا اللي ممكن يعرف هذه السهوة اللي لا نعرف لكم الشرف هذا يعدلهم نوع من الليهان يقول هذا بعد امنا دم الشريف والله بانك تكتب اليوم يا الله جي الصحاب. شو هذا ما يستكمل اللي ملاها يعود الزمن الصيف والناس ما جات صحاب هم هم يشكر فيه في نهار الصيف يعتبرون حد يعشكره في الشريف كان يجي ملانا الفرج. هذا كنوع من التكبير لكم يتمنى دور الناس كثير لها التشريف. ومرة يقولوا يأتي شريف دخل ايدك بذي النار نين مات حرجك معنى انك شريف يرزوه الله بالنار. هذا وعيت عليه في الساعة غير مريتني انا رفيا كان مزلت على حالها الله مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى تصل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالي والذكاء من السلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم رب العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا واهب يا غفار. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. يا ربي لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. لا هم إلا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته. يا رب لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا وراء. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافية والسرور عاجلا وراء. ولا عيبا الا سترته. يا رب لا تترك لنا عيبا الا سترته وصرفته. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته وصرفته. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته وصرفته بالعافية والسرور. ولا مرضا الا شفيت. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت. يا رب لا تترك لنا مرضا الا شفيت. ولا عدوا الا كفيتنا شر. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم من كاد لنا فاستبله ومن اراد بنا سوءا فعاجل بانتقامه. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم كن لنا وليا ونصارا. اللهم كن لنا وليا ونصارا. اللهم لا تكن مكروها من جميع المكاره حاطب علمه في الدنيا والاخره الا اجبرتنا وامنتنا في نفسه وفي جميع العطيه والمسلمين اجمعين. اللهم لا تترك مكروها من مكاره الدارين احاط به علمه لا اجبرتنا منه وامنتنا. اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره احاط به علمك في الدنيا والاخره لا اجبرتنا منه وامنتنا. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. اللهم اجعل دعانا لا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا رزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. خلص اعمالنا واقوالنا من الرياء والنفاق والعجب والشغار. اللهم اجعل اعمالنا وحركاتنا وسكناتنا واقوالنا وافعالنا خالصة لوجهك مقبولة عندك انك السميع المجيب. سعنا بما نعلم وجدنا بما لا نعلم. انفع بنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. اللهم يا مغيث واغيثنا. واغيث سائر المجاهدين في كل بقعة ومكان انك السميع المجيب. اللهم منا الدعاء ومنك الاجابة. اللهم منا الدعاء ومنك الاجابة. اللهم منا الدعاء ومنك الاجابة. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. تفضل. هي هي لا تخلع لا علينا احنا ما هلا الدول معناها حد ما احكم بما انزل الله من قرداره معناها انه كافر. بها اللي من عند العربية مصيغ العموم من معناها كل واحد لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. القاضي مين ما يحكم يكفر. والوالي مين يحكم بما غير ما انزل الله يكفر. والعالم إن يفتي بشي ما أنزل الله يحكم به من الناس مولانا ما أنزل به من السلطان يفتي. وهي ما هي إلا الدول الواحد يراها رتح خطيرة جدا وما بقى حينا ما جاءت عليها إن كافرون وظالمون فاسقون معنى أن معينات الشر فيه كامل. يا لفظ العلماء أن في تفصيل أن في العادة إذا ما أحكم بما أنزل الله هو مؤمن بالذي أنزل الله هو متيقن به وعرف أنه مصدق به وعرف أنه حق وعرف أنه كذا قال به الله قداش والله به السيد والله به اللي تقع التقوى مولانا ولا أحكم به علم ما يكسر يا غير عود فاسق وعاصي وإن عودنا يكره قاع من عند الرأس والله معجل خارج شيء يشبه منه يعود العودات تفوبيه فمن أحسن من الله الحكم اللي قوم يوقنون ما خارج شيء أحسن من حكم مولانا اختاروا مولانا يقول مولانا ورضيت لكم الإسلام دينا الشي ما أرضاه مولانا معناه أنه ما بينفع وعليه على كل حال بعض من أهل العلم اجعل الله لوارثه ومشى عليك وعليه عود الشريعة حرك كامل قليل من ذاك الإله قليل من ذاك المسلم وطائفة أقرأنا أهل العلم ولوهرنا في اللي عنده قوي أنني تعود متيقنا وعارفه ومصدقه خارج مسلم هذه مساهم دولة والله حاكم والله مسؤول والله راجل والله عالم والله قانون والله أي رجل ما يعين علم قوانين والله شيء ما هو شريعة مولانا واشبه إنساني وإن الإنسان لا يلمع عند ما زمن عند مولانا هو اللي رحمة وهو اللي تقدم وهو اللي ازدهار وهو اللي يبني الدول وهو اللي مفيد ويرجع من عند مولانا ما يصلح للزمن هذا ما يشكل في كفره يعمله قاعد يوكرفش من بول أي لقى اعتقد وسكن في قلبه وأعلم شيء ما هو دين مولانا هو اللي نافع ودين مولانا ما هو صالح ولغ ما ترى يصلح من مصر حد يجي يحسن من دول حد عارف عن المصالح اللي دين مولانا ومتيقنها لقال نعوذ بالله به هو نفسه الحالي وفي طبيعته هذا لا يعد المعاصي هذا هو يعود فاسق وفاجر وتوبيه غير موكب فهمتوا ولا ما فهمتوا لكن فلقى لكم المسلمين عاصي على من الزنا توبيه ومتيقن من الزنا توبيه هو يزنى نعوذ بالله ويكذب يوكل شماره الى اخره فهمتوا تفضل وفي الفوق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الفضل حديث الكتاب الدين إنه يورث من يورث معمل الإنسان. تجاه من شهر محاور. لا لا لا. هي هي غير ما اسمهم عزمين لك وعزمين لك أنت. هذا كاسم ومجهول الحال لكن مطموع به. الصور الثلاثة مولانا لعب المراجعة. ما يجب أن تملا قاعد زمددية أن يتفقدها ونسأل الثالث. شوف العلماء قسموه كما ذكرت والله باطع على حسب التي لها طاحت انه في تمام ان يعود الدين اللي تساد عامل عليه لكن اللي زيدك هذا قال واحد من العلماء يعتبره كالحالي معناها يعتبره كالموجود دينك اللي الله خاصك اللي تقول ملاه ملاه ملان وصدوق الله ما هو طويل لا ساعة اللي قتلوا بسم الله ملانا نوبياتي يقصاف لهم ومبايح وقتهم هذا لا أحسب عليهم انت تزكي لا أحسب ان ياكل مال داخلك يعملوا مجالس وهار مولاه ان مولاه موجود وامي وقادر واصلا ما هم يطلعوها هذا يعتبر كالموجود مولاه ما يلا حد يدخل راسه ليك الله الموت المتاهل الدين المتأكد مولاه انه ما هو لا يجبر وما يسكي يحسن من دون يعني خلي له طشة من ورقة ويذكر فيها على خارج مبلغ كلام من المال اولا يحسن من المال كامل عنده يا غير يخلي يعزل طريق الطشة اللي قانط فيها قانط منها يعزلها بطويقة عنده ويكتب مقابلها على انه هذا دين ان المبلغ الهلاني انه دين انه ما عامل عليه فان وجد لا هي يخلي له على قدر نسبته معناها لا احبه كلا ان وجد هو قانط منه ولا يزكيه هي اللي يقول ابو محمد صاحب الرسالة ولا تزكي الدين حتى تقبض وزكيه لسنة مما مضى ان الدين ما يخبع ما يزكى يكون يتفوت تجمره كان لا فيه تفصيل إن كان عامل عليه هذا يزكيه كالموجود قانط منه ما يزكيه من يجبره والله ما يجبره متردد فيهما قيل يجده وقيل لا يجده اختلف فيه العلم قالوا ما يبدون احتمال قالوا واحدين لا يزكيه خاله يخطم عنه لو لا يتراكم عليه قالوا واحدين ما نرى هذا المال يحتمل أن لا يكون ملكا له قد ما يشوفه مدار عمره ما يشوفه وعليه الله يخلي له مساحة اختلفوا كانوا يلحقوه بيئوس منه والله يلحقوه بالمأمول فيه وهذا أقرب للوجه والله سمعتوا له المقنوط منه ما يمزك واللي متأكد منه لأنه خاص لا تمد الوليدك والله يقول لا يقول ملاسة عليه يقول لك والله خاص لا نجبر من السور ولا شوية يسلت هذا شيء موجود حاله. لكن اللي متردد بيناتهم ما تعرف يحتمل ان مولاه يعود المرة لا يسخر مولانا فيه ويخلص للشهر ويحتمل يعود مكسور احمر دور يفوت عليك امرك هو اليوم مقدر نار رضا خلي عنك يغفن قرامي تتفاصل له. ايه هو واجع ايه ما هو شيء فيه ايه تفضل سيوك بالاخي السجد عليه حاوليه هي عقب ما يسجد عليه فرقة الفقهاء يقولوا وكره السجود على كور عمامة معناها انه مكروه له يسجد على طيات على طيه العمامة ان يرضى حد لا يسجد شي كان يحول بينهم معاه للي واقف عليك يطراب ولا يويش ولا السجادة يلا جبسته يطرحها على المطروح اللي بتاعي قاعدة به يطرح كرعيه ومن الصورة اللي ياكل ماسكين كرعين يلا تطرح لي الجبل يلا يتقدر واقف عليه التحتاني منك مع الفوقاني وهو راسك إذا عاد جبهتك صمطية طيتين والله ياك هذا مكروه ولا حرام عليك السجود عليه إذا عاد بالحظ أكثر من ذلك القوي عند العلماء نوري العود ما هن بداير بينك معاهم دج والله اثنين شي فوق العادة اعلنوا البطلان ما هو خالي قال بعد تشتد الكراهة ويعود العادة ما يتواس والعاد الله خطأ منه جلاه عاد عنه علم الله هو اللي يستدعي عليه هو عجلان طق طق طق شي فلاتة حارخ مثلا وقت واحد منه لا يصلي تمن لان قشة تلاف انت بالتالي ايه انت قد ما تطر صلاة انت قد ما تطر صلاة صبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد منهم كيف بدأ يتعدى المحاضر وحدث روحه على أنه من الفقير الغرب أن يعطي روح محدث مختار معرفة حكم شكال هذا كم منه ما يعني فهم لا يعدوا محاضر ولا يتلاو حبيات يعدوا خبيثة وقالوا عنهم مشترطين على الخارج خارج مبلغ ما يرضى حد يقول عنه ولي أكثر من ذلك ما هي مشكلة هل أم لا ما هم حدهم غير خارج بعد قدر كلام يا الله حد يعطيه قل منهم أيوة وخلق بيها التزام بالجماعة كلهم التزام بيها من قبل على أساس الشر يا رب ما لا يعد لك ما يخفر شو زين هذا شوية يبتغى قد قال الله في رسم لما تقرأ عليه كامل حتى الكلم من جرى بيها نعم وبعد من يخشوا ومجي بعض الناس منه جاءت راحت كل مساعدة بجي لا يساعد بيه ذيك المساعدة بيها بمجينات نحتي نعرف حكم الرسطة نحتي نعرف مجي المقضية اللي أمه جي عبوة أمه جي عبوة أمه جي عبوة هذا الشيء يبوها من الزوج الراجل يبوه من الراجل مجي لا حرف البادي عاد لا يعود الدولة وحده يا الله لا يطالبوا بالاستقلال شو على كل حال هذا فيه رايحة متعدلة رايحة في التعاون على شيء متعدل وهذا يبقيه الإسلام خالق رأس صورة إن قال لها صورة العقود والعقود معناها الالتزامات يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وشاهد هذه آخر كلمة من مولانا رفضة ان اي شيء تعاقدت عليه مادة معناها تعاهدت عليه والتزمته وتوافقت عليه انه واجب يعدل يكون الى عادم حيطة فور الشريعة قالت هذا باطل والله ما يتوسع كي مادة تعاقدت انها تفرق والله تغلب والله تمت همتت ان قالهم اتفاقهم ما هم محترم بهم اللي المستفقين عليه ما هو طاعة غير مجرد يتفق ولا طاعة وتعود سلامة مع حيطة فورهم يعودوا ماشيين ما عندهم مشكلة بهم اللي مسندين ظهورهم في ظهور العقود يعني العقد سليم وتعود الشريعة عن طالبتهم يلتزموا به انت قلت لهم العقد اليوم ان اجماعة وانهم متفقوا عليه في مسائل واحدة عرنهم انهم يتدخل المناسبة عرنهم يتوافقوا بانهم يساعدوا الزوج ياك مثلا ذيك المناسبة اللي وياك الزواج يخلي وعلى ان يلقى تخليه ما جاها ولا يشارك فيها على انه يعاقب يلوم والثالثة على انه يقضوا من العريس مبلغ معين ما نعرف العريس تقابوا هنا من ولاش كل من يلزموه يقولوا انت لا بد من تساعد انت ما عرفت نوع المساعدة القصد من النصف لا إلي طول جنوش لا يعزلون طوجنوا لكن ما قاعد يرد يطوجنوا وما عاد يسقع ما طوجن ما صلح. أنا قاعد أتعاون ومد وعد الأخوة قالوا طوجنها الله يشيلها أصلا قاعد أمشي عدة في الشريعة سابقكم أنتم وسابق اعتراقيات البادية وهو الشيء قالوا الوليمة عند النكاح الشريعة راح مطالبة من الأهل لأني متزوج إن مسبرة ما قط تزوج بزينب وبنت شعب رضي الله عنها واحدة من زوجات أمهات أمهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمهات المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده منهم قاع الشاشرة وعين قال لهم أمهات عادوا أمات نحن هم على ما خلاهم قبط الشريعة ودارتنا كامل تحتهم وعندنا نقولهم نقول أم المؤمنين أي حد مؤمن بالله يا عنه بقى ما كان سامع بهم هم أمات ينقال لهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وينقال لهم أمهات المؤمنين عائشة أم المؤمنين زينب أم المؤمنين غيرها صفية أم المؤمنين إلى غير ذلك حفصة أم المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينقالوا ماتوا قطيون يتزوج زوجته واحدة من زوجاته ينقال زينب بنت جعش والنبي انعقد عليه وعدى العقد ضو عدى لطاشينة شكين قولوا شو من الجمع ضو شو من اللحام ضو شو من الأمور والحالة قاعد ما يمتينا كاملة الإمكانيات وعجب الواحدة من أصحاب أنهم يجمعوا وليمة عند العرس وحصروا عليه قدر من الصحابة وقدعوا الجيش قاع ما كان معيط وعاد الواحد لاني يعلم بالذنب طاقين يجي يمشي الصحابة فيهم محضين عدوا أحد منهم لوهر التيام الله وأنا قتل فيوكم رضي الله عنه خارج الله شي حلال الحرام ما هو بين يصح وإن تعود الناس قاعدة لا على الحلال لا يخرج من ذات الوسع يلي حد خايف من مولاه ما أكل شي لا يجد يوكل منه هاي قد يتقدم لا يتحق سواه بعد ياته وعجب النبي صلى الله عليه وسلم عدل ما يدر يوجى القرآن يقول يا أيها الأمر لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلى طعام هذه جاي معمور يعدل عند العريس والنبي صلى الله عليه وسلم معدل وهو اللي من هذه الأصحاب الصحابة رضي الله عنهم وهذا كان معدل النبي صلى الله عليه وسلم إياك شرع العريس المزاد هي رجاه الزوج عادي قد يعدل طاجينة ويعدل ندوية ويعيط فيها الأصحاب يا غير محلل أنك ما تعيط فيها الأغنية الناس اللي عندك لا تعيط لهم ولا عيط لهم يعودوا معهم ياسرين عيط الخري تعود الله الفقراء ضعفاء قالوا من حديث أبي داود شر الطعام طعام الوليمة شر الطعام طعام الوليمة اللي هو اللي هو الطعام اللي يعدل عند العرس يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء هذا حديث أبو داود تموت عيط لهم عيط لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا الصحابة قدر منهم وقعدوا وطوجوا عبد الله قاعدين مجلسين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كيس الناس يقدر قاعد معاك ولا يعطيني المقرج وكذا هو كان الشريعة وتخلصوا الشريعة وترسموا الشريعة ووقفتوا عليها الشريعة ولا قد عليه البس الشريعة هو لا طاح عنه شمر البس الشريعة هو لا نازع الشريعة هو اللي يتكلم عنه ما هو كيلي كلام هو كلامه هو السنة كلمة كاملة اللي جاية عن مولاه ولين ما تحرقها معنى المولاه للقلاب ولين يخرصه حتى تخلصه ما هي طيبة معناه أنه ما مرده ما هي طيب ولين يترفت عنه معناه المولاه ما هو راضي ومشكلة معناه هو كامل عبارة عن الشريعة تحرك وجميع اللي فيه يلصه الصحاب صحاب اللي يطيشه كامل قال مين كانوا قالهم أنه مثل ما عبد الله يخرص عبد الله مجمعين وخرصه كانوا يطيح لهم منه كلمة طيش وارك عبد الله يقع لش عبد الله قاعد يش القرآن يأدبهم يقول لك لا تتوسل حد معيط له قالوا مريتين اللي اشتر لك طرف ولا تقدلي عيط لكم تأكلوا إن تلتوا تفرقوا أخلوا قالوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم لك عايد معناها من معناها أنكم اللي مكم ما معيطوا ليه ولا فيكم حد يقصد حد فيها اللي ما هو مدعي اللي مدعي يجي والما هو مدعي ليه هذا الصقوطي الملنجي ما يجي والسواسة ما يجي حد معيطه أي وين أمالي أدب لسان إنك يقعد معيط لك لا تبنى عند الهم تكرر تقولهم ندخل به اللي انت معيط له معيط له ما يستاذ يعني من يدعو عيثم تدخل حد مدعي يدخل ما يستاذ يهلي شاهدينك من الليلة انكم اتشينا قدي زي لا طعنتم على ان تدخلوا فانتشوا لا يجي حد قاعد قال لهم مولانا العلة في الشف مولانا يشرح لكم السر يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم عدلتم هاو زين عم وثقلتوا عليه يا غير بيحس الاخلاق ما يجد الصوت بيث الأخلاق الجار المولانا وإنك لعلى خلق عظيم ما يجد يصرعكم حاسوه هو به كرم ما يجد يقول لكم يوقون وعسلتم هذا يتم رسولكم ويأخطم ونفهم من هذا أن الإنسان اللي يبيه ينات بسملك وترجالك لا تكفر منه به اللي به لذب يجد عود محاج منك يا غير به الأخلاق ما يجد ينعتها لك لا فوجه ولا ذكلهم نعود انت بعقلك ما هنك اللي نعت لك انك الا وهاي عود انت ما تصفى ابدا من وقت كل شيء وخلي له كرم اسمعوا قال فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستانسين كوني لعبتم مستانسين معناها مصطمتين ومجمعين حروا وهو قال لكم انه لا يتكلم معكم يعود وين يوسل فيكم وقال لكم انه لا يقول لكم كلمة اجل يعود ما لك ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي يكدر عنده بهذه هو احنا مثلها مشكلكم وقته كامل ما يقول انه نقرأ خارج يعطيه الزوج وخارج يعطيه الاصحاب وخارج لربه وخالف لنومه واستراحته وخالف للقاء الضيوف وخالف للكلام مع جبريل وخالف وخالف والوقت ما فيه غراء ما هو مشقة ما عندك الحق تدور ولا غراء يعني عند وقات ما مفجرة وعليكم تبقى اسمعتوا ولا بس اذا على هني هون يكر الله دخلت عنه والي قضيت لهم يرومروه اللي يبقى حد نازل يعاقبوه لا لا يعودوا مثلا متكايسين العقوبة يعودوا ملتزمين هو قاعد بلا موجب وهذا تعاون على الخير ايه يجب لي اشتهد لغالي تكايس لا يتكايس لكن العقوبة قبال ولا ما نتفهم ديها لا تكايس تفضل قال محبين بين التشرع الشخص العاطف اصلا يبقى الله يطول تشرع هذا قال انه انسان لا يساعد لقاهر تذكرة سواء الحج ولا العمرة قال هو الانسان هذا الهام ويعطيك تذكرة وما يعطي لقاهر تذكرة لانه من الناس اللي يطلق الفضة بالفضة يعدل الربا فليص الفضة يات الفضة بالفضة مربح فيه لعين الربا حرام عنه وبعض الناس نعود الله لا عايش فيه هو الربا والربا قال مولانا حد عدل ان وراه ولا شيء حرب من مولانا راه عليه حرب وهو حرب قاع من الامريكان هذا اللي تتحمل الدول وينعود حرب من رب السماوات والارض يشوفوا لا يقوم قدام كانوا العلماء يشوفوا بناية من الربا ما يقعد راعي بنك وللعباس هذا والبنك المركزي واحد ما يقعد تحت ولد البنك خايف من ولد البنك مؤسسة كان مبنية من الربا ما يقطع بهذه الشيء قال مولانا انه حرب خارج راسي اذن عليكم خارج بعض الدول الارض اللي قطع ضبع عليها مولانا خارج ارض ثمود ام الصالح وحدى المدينة المنورة ومعروف بردها ابار ثمود قطع ضم مولانا على ذيك الدولة ودمرها عاد العلماء يحذروا من امه تبياتها يعني انت تستحم بالميه من ذيك الارض يصيبك شيء وهذا راه سابق قاعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالاف ربما الاف سنين الارض تعيني وانكم حتى دار قطمتنا في السينما كتلك العطش في درها لا تشرب من الابين فيه الارض اللي نظر الله اليها واهلها يعصون ارحم تنتفع منه